اروح يعني النهارده هقول لك مين هتقول لي كده هتقول كده وكده هتقول لي كده خلاص النهارده بتعلم الكلام ده دول المقابلين للريستنج ميمبرين بوتنشال انرجي. رايت اذا الاوتوماتيك سيل بتفاير اوتوماتيكالي ليها بيز لاين بوتنشال اللي هو ده وليها فايرنج ليفل اللي هو ده. حد يقدر يقول لي الريت بتاع الاوتوماتيك سيل دي يعتمد على ايه؟ يعتمد على الاسلوب ده، صح؟ لو الاسلوب ده اتعدل يبقى هيوصل الفايرنج ليفل بسرعه، فالريت يبقى سريع، صح؟ ولو الاسلوب ده مال هيوصل الفايرنج ليفل متاخر، فيبقى الريت ايه؟ بسيط. طب مين اللي بيتحكم في السلوب ده؟ سرعة الصوديوم انفلكس أو سرعة الكالسيوم انفلكس لو كنا في الاس انود أو الهيبي نود، مش قلنا الأبستروك صوديوم انفلكس ما عدا الاس انود أو الهيبي نود. وبالتالي مين اللي بيتحكم في ها؟ يبقى إذا اللي بيتحكم في سرعة الأوتوماتيك سيلز هي الصوديوم أو الكالسيوم كوندكتر. ومين اللي بيتحكم في دول؟ واحد الدرجز صوديوم تشانل بلوكرز، كالسيوم تشانل بلوكرز، ادي واحد. اثنين زي البيتا بلوكرز مثلا، الكالسيوم بلوكرز تقفل الكالسيوم ايه؟ الكالسيوم يخش البطن، الكلوبيدين خليت يقل، الصوديوم بلوكرز كذلك تقفل الصوديوم تشانل، الصوديوم يخش البطن، الكلوبيدين خليت يقل، البيتا بلوكرز تقفل الكالسيوم بلوكرز، تقفل الكالسيوم تشانل، لان كالسيوم تشانل بيتا ديبندنت. فلما تديها بلوكرز يمين. ايه كمان غير الدراجز؟ ما هو السمباثيتك بيتا ستيمولانت، فكانك فتحت الكالسيوم تشانل، فالسلوب يتعدل، فالريت يزيد، وتحسن الكوندكشن برضه، لانك لما تدخل صوديوم بسرعه الكوندكشن يبقى اسرع. البارا سمباثيتك يقفل الصوديوم تشانل والكالسيوم تشانل، فالسلوب يمين، فالريت يقل، ولما دخول الكالسيوم والصوديوم يقل الكوندكشن يقل. عشان كده السمباثيك يزود الريت ويزود الكوندكشن. البارا سمباثيك يقلل الريت ويقلل الكوندكشن. يبقى الدراجز وال الاوتونوميك نيرفس سيستم وبعض الباثولوجيز بعض الامراض بتزود البرميابيلتي بتاع بعض الشانلز او تقلل البرميابيلتي بتاع بعض الشانلز، فيكون النتيجه ان التحكم في الريت بتاع الاوتوماتيك سيل يعتمد على التحكم في ميلان الاسلوب، وميلان الاسلوب يعتمد على الصوديوم والكالسيوم كوندكشن. ودي بيتحكم فيها ثلاث حاجات: الباثولوجيز بيتحكم في البرميابيلتي بصوره مختلفه، طبعا ده اللي يخص الكارديولوجي، كل مرض بيتحكم في ايه، هيعمل ايه، ده شغلانه كبيره. بس فاهم الفكره، عندك الاساس فاشل الدرجز الاوتونوم بيتحكم في الاسلوب. طبعا في حاجات ثانيه غير الاسلوب، ان انا اقلل الفايرنج ليفل او ان انا اعلي البيز لاين ده يعني يزود الريت، ان انا انزل ده تحت او اعلي ده فوق ده يزود يقلل الريت. والتحكم في ده برضه عن طريق تحكم في الصوديوم والكالسيوم نفس الحدود، لكن هو اساس الاسلوب، يعني دايما بيتكلموا على الاسلوب. الله، اذا انا ممكن اتحكم في الريت عن طريق تحكم في الصوديوم والكالسيوم. كلام يبقى ايه بدل الكون؟ انا عندي اوردينري سيلز وعندي اوتوماتيك سيلز، وعرفنا كيف تعمل الاوتوماتيك سيلز. السؤال الثاني، اين تقع الاوتوماتيك سيلز في النهار؟ اين تقع الاوتوماتيك سيلز في النهار؟ لو تصورنا ان الاوردينري سيلز رمل احمر والاوتوماتيك سيلز رمل ابيض وخلطتهم على بعض، هتلاقي الاوتوماتيك سيلز والاوردينري سيلز انترمينجل في بعض، يعني معنى الكلام موجوده في كل نقاط الارض، تحديدا في الكوندكتيف سيستم الاس اي نود، الانترا اتريال باندلز والفايبرز اللي طالعه منها، الاي بي نود، الباندل اوف هيس، الرايت والليفت باندل، البركينج فايبرز. طب الحاجات دي انترمينجلز مع الكوندكتيف سيستم العادي، وبالتالي كل ميل في الارض لازم تلاقي الوقت. هتقول لي معنى الكلام ده يا دكتور ان لو انا جبت الهارت لو انا جبت الهارد ده وقطعته مكعبات بالشكل ده خليك معايا قطعته مكعبات وشلت كل مكعب من دول حطيته في جار وبعد ما اخلص حطيته في جار في صناعي المكعب ده يشتغل اوتوماتيكلي ولا طبعا مش في اوتوماتيك سيلز هتقولي من غير انرفيشن من غير انرفيشن حد هيموت طبعا اللي هيموت الجار ده نص نقطه ضرر انما لو نص نقطه طلع اشتغل على طول طب انت لما بتعمل زراعه قلب سن القلب من غير انرفيشن يشتغل بالاوتوماتيك يبقى ايه الاكثر السؤال الثاني بقى اهم طب هل سرعتهم كلهم تبقى واحده؟ اقول لك لا سرعتهم مش واحده مين اسرع واحده فيهم؟ المكعب اللي فيه الاسم سرعتها كام؟ 150 بيت بير منت لكن لما ترجع الاسم لوت في البني ادم هتبقى انرفيتد ولما تبقى انرفيتد ليها سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك تطلع وانت قاعد دلوقتي حضر سيمباثيتك ولا بارا سيمباثيتك؟ بارا سيمباثيتك فبالتالي البارا سيمباثيتك انهبت والسيمباثيتك بتبتدي ليه زي ما انتوا عارفين فيختصر من 150 الى 60 لمية اللي هو الريسلينج هارتنس اوبيريشن حلو الكلام ده يليها بالسرعه مين؟ الفوساي الايبيدرمي يليها بالسرعه مين؟ الفوساي الايبينور سرعتها كام دي بقى؟ 40 ل 60 يليها مين؟ الفوساي اللي بالبنت سرعتها كام دي؟ اقل من 40 وكل ما تنزل في القاع كل ما تقل يعني انت كده من الاسرع للاسرع من فوق لتحت احفظ معايا يبقى اسرع مكعب المكعب البي اس تي ليه؟ لان هو السلوك بتاعه عدل يعني بتاع الاسكت السلوك بتاعه هيقدر بعدين بتاع الليبي نور السلوك ده ايه؟ بقى بتاع البنت الباقي لحد قاع البنت اللي يبقى مفيش بسيط للغايه. خلاص؟ السؤال الثاني مهم. هل لو انا جبت كل المكعبات وخيطتها في بعض ورجعتها هارد تاني، هل كل واحده تشتغل بالريت بتاعها برضه؟ لا. لا ولا كلهم يشتغلوا بسرعه واحده؟ بسرعه كلهم يشتغلوا بسرعه واحده. السرعه الواحده دي سرعه مين؟ الاسرع اللي هو مين؟ الاس تي نود، ولذلك الهارد كله يتبع سرعه الاس تي نود، فالاس تي نود هي النورمال بيس ميكر. بيس ميكر قاعده الحركه. طب ليه يا دكتور؟ قال لك اصل الاسرع بينهبت الاوتوماتيست بتاع القطه ويمشي على سرعته. وبالتالي كل فوساي انهبت انت حضرتك بتسأله. هقول تاني. الاسرع بينهبت الاوتوماتيست بتاع القطه ويمشي على سرعته. وبالتالي كل الفوساي الاوتوماتيست بتاعتها انهبت ما عدا الاس ام. فالاس ام بس اللي شغاله والبيس الباقيين. كيف يحدث ذلك؟ ازاي الاسرع يهز الاخطا ويمشيه على سرعته؟ في كذا سبب من ضمنهم حاجه اسمها اوفر درايف سبريشن ممكن اشرحها لكم بس يعني مش هنضيع فيها وقت. انما في ميكانيزم ثاني انا هقوله دلوقتي ازاي الاسرع يهز الاخطا ويمشيه على سرعته؟ طب قانون عام في سبب ادي الاس تي نو ادي الاس لاين بوتنشال وادي الفايرنج وادي الليبي نود ديزلاين فايرنج ادي البنسيتي ديزلاين فايرنج يلا يا سيدي اس تي نود السلوب بتاعها عدل ابشر بوتنشال سلوب عدل ابشر بوتنشال سلوب عدل ابشر بوتنشال سلوب عدل ابشر بوتنشال سلوب عدل ابشر بوتنشال خلاص سرعتها 150 تختصر ال 60 ل 100 تقدر كده تخش حاجة على مين؟ على الجنكشن الاي بي نود من 60 من 40 ل 60 السلوك مايل اكتر السلوك مايل اكتر السلوك مايل بنعدي الفكره بيت ميكر اقل من 40 اسلوب نايل جدا تعالى الاوتوماتيك سيلز دي احنا قلنا انها فولتج ديبندنت ولكنها ايضا ستيمولس ديبندنت وبالتالي قبل ما دي توصل للفايرنج ليفل بتكون وصلت لها للمنظمات هتستجيب ولا ما تستجيبش؟ ثم هذا اكشن ثم رجع للسلايد الثاني الاول تفتح في السيلز من البدايه قبل ما توصل للفايرنج ليفل تكون دي وصلت تستجيب قبل ما توصل الفايرنج ليفل تكون دي وصل ما تخليهاش تكمل الجنوب بسبب البريماتيور ريسيتنج ريسيتنج يعني مشغله بريماتيور ريسيتنج من الليفي نور ما تخليهاش توصل الفايرنج ليفل بتاعها مش معناه بسرعه خالص فما تلحقش الانترنسك ريزم الاحمر ده انه يشتغل بقى هبت وبقى السيستم لو ديبندنت تشتغل كانها دي شعاع مش كانها اوتوماتيك سيل تستجيب زيها زي اي اوردينري سيل للاستيمولاي نفس الدور نفسه الابي نون على اسرع فوكس الميزر واسرع فوكس الميزر كده تمشي على تحتها واللي تحتها وتحتها طيب بص تلاقي الهارت كله فيلد على حصاره الايه؟ الاس ان نود طلعت الاس ان نود كله يزيد بطلت الاس ان نود كله ايه؟ يقل يلا طبعا في دور ثاني حاجه اسمها جوبرنايز سوبريشن ان يعني كده اخبار مش عايزين نضيع فيها وقت تقول ان الاسرع يهبط الاخطر ميكانيزم اسمه الاوفر درايف سوبريشن المهم الاسرع بيهبط الايه؟ الاخطر يبقى كل الفصائل اللي هبطت معانا الاس ان نود هي النورمال بيس ميكر ولكن انواع الريزمنت المختلفه مش كلها بيز للاس ان نود بعضها بيز للاس ان نود تسمى ساينس بيس ميكر وبعضها بيز بفصائل او سايد الاس ان نود اسمها اكتوبك بيس ميكر والاكتوبك بيس ميكر يا اما ابيض يا اما جامشنال يا اما بنتريكسنال ايه الاس ان نود هي الاسرع؟ ايه اللي يخلي فوكس اكتوبك هي اللي بتبدل الهارت؟ انها تبقى اسرع من الاس ان نود. فبتبقى اسرع من الاس ان نود ازاي؟ خليك معايا. يا هي تزيد يا الاس ان نود تقل. صح؟ لو سرعتها زادت اول سؤال ايه اللي يزودها؟ ثاني سؤال اللي يحصل؟ عندك فوكس هنا او هنا او هنا في اي مكان. كل اللي عامله ان انا اصاب مرض معين مايوكارديت سكين انفارش سنترلايز ستيرمن هارت فيلر اي حاجه بعد الاسلوب بتاعها بتحكم على طريقه تحكم في البرميابيلتي بتاع الصوديوم والكالسيوم يتعدل الاسلوب فسرعتها تزيد عن الاس ان نود فتقوم عامله سبريشن الاس ان نود وهي بس ما تسكتش فتكون النتيجه تاكي ارمي ولا لا الميكانيزم ده في التاكي ارمي اسمه انهانسد واحد عنده سكين مايكروتايب الكترولايت ستيرم هارت فيلير اي باثولوجي في الفايبر اي باثولوجي في الهارت انفاركشن يتحكم او يغير البرميابيلتي بتاع المايوسايت لو كان واحد سن فيعدل السلوب بتاعها فالريز بتاعها يبقى اسرع من السينو تبقى هي الريز ميكر اعمل لي تاكي اريزمي اذا التاكي اريزمي ليها ميكانيزمين واحد انهارت اوتوماتيستي ان انا اعمل السلوك اثنين الرينج اللي شغال اللي طالب بالي التاكي اريزمي ده اكتر من كده واحد منهم الرينج اثنين منهم ان انا اعمل السلوك انهارت اوتوماتيستي طيب الطريقه الثانيه اللي بتعمل اكتوبك بيس ميك ايه هي؟ ان انا ابوظ الاس ان ادي طريقه ابوظ الاس ان اوتيك ساينس سندروم بلس اور ماينس الابينو فيبقى اسرع فوكس بعدهم هتبقى اسكيب فروم انهبيشن هربت من انهبيشن فهل محتاج اتسرع ولا اشتغل بسرعتها العاديه؟ اشتغل بسرعتها العاديه وسرعتها العاديه تاتي ولا برادي؟ برادي ادي الى برادي ارنبي هذا النوع من البرادي ارنبي يتسمى اسكيب برادي ارنبي ليه اسكيب؟ لانها ما اشتغلتش الا بسبب هروبها من الانهبيشن بتاع الاس ان ولا الاي ان لكن في طريقه ثانيه للبرادي ارنبي انما بباثولوجي معين اميل للسلوك كده طريقه تحكم في البريد بتاع الصوديوم ولا ايه؟ البريد اوتوماتيك يبقى الثيرابي الريزميا ليها ميكانيزمين، واحد الانتري، اثنين انهانس الكوزيشن. والبرادي الريزميا ليها ميكانيزمين، اسكيب ان انا اشيل انهبيشن ان انا اضرب الاس اي نوت براس وماينس الاي بي نوت، او ديبريست اوتوماتيسيتي ان انا ابين سلوك. وكل هذه الاشياء يا جماعه باثولوجيكال، يعني الكيميا والفانكشن والميكروبايتس والترانسفيرنس والفيلير دوزس. ولو ان الثاني يا ريتني ليها مكانيزم ثالث اسمه الزاد والاياد، زاد ديبيل اكثر ديبولاريزيشن، الاياد ايرلي اكثر ديبولاريزيشن، ده صعب يعني عشان يتشرح محتاج بيزك غير البيزك اللي خدناها، ده صعب اصلا. حاجه ثانيه اصلا في المرحله دي اسمها اكثر ديبولاريزيشن، حاجه اسمها ديبيل اكثر ايرلي اكثر ديبولاريزيشن، ده الميكانيزم بتاع الاشتات بيلعب عليه. لكن ميكانيزمات الاريزميا في الاساس يا اري انتري قلناها قبل كده، يا اما انهارد اوتوماتيكلي اي مرض يتحكم في البرميابيلتي وهذه السلو. ميكانيزمات البرادي اريزميا ديبريس اوتوماتيكلي اميل السلو او اسكيب برادي اريزميا، ان انا اشيل البيس ميكر الاسرع، فاللي تحت منها هي اسكيب بروهيبيشن فيشتغل بسرعته العاديه اللي هي اوريدي بطيئه. سؤال ثاني، إذا according to the pacemaker تنقسم الأريزميا إلى نوعين، sinus وإكتوبيك، والإكتوبيك تنقسم إلى atrial وجانشتر وventricular. في ناس قالوا لا، الإسكيميا الأريزميا ما تتقسمش كده، الأريزميا تتقسم إلى تاتي أريزميا وبرادي أريزميا على حسب الريز. في ناس قالوا لا، الأريزميا تتقسم إلى regular أريزميا والريجلر اريزميا على حسب الريزم ده. اي تقسيمه هي اللي صح؟ ها؟ الثلاثة زي بعض. ليه؟ لأن اللي هيقسم according to the pacemaker هيقسمها إلى sinus rhythm وإكتوبيك rhythm، ويرجع يقسم الإكتوبيك إلى atrial وجانشتر وventricular. هيرجع السينس يقسمها تاكيوبرادي والاتريال تاكيوبرادي والشمشة تاكيوبرادي والفكتر تاكيوبرادي تاكيوبرادي ونورمال. وعلى التاكي يقسمه ريجلر وريجلر، والبرادي ريجلر وريجلر، تاكي ريجلر وريجلر، برادي ريجلر وريجلر. طب بص انواع الاريزميا اللي تحت اللي هتطلع في الاخر، هتلاقي العناوين اللي فوقها واحده فيهم بيس ميكر والثانيه ريت والثالثه ريزم. طب اللي مقسمين خلي بالك بقى، خلي بالك هم انواع مختلفه، ده كلاسيفيكيشن مش حاجه زي الثانيه، مش كده ولا لا؟ لازم هتلاقي اختلاف في العنوان، يتفقوا في عنوان ويختلفوا في عنوان، لانها في كلاسيفيكيشن. التقسيمه الثانيه بتقسم الاريزميا تاكي اريزميا وبرادي اريزميا، هرجع اقسم التاكي الى ريجلر والريجلر والبرادي الى ريجلر والريجلر. ريجلر تاكي ساينس واكتوبيك والاكتوبيك انتريال وجانشرال، واللي بعدها انتريال واكتوبيك وجانشرال وهكذا. هبص على انواع الاريزميا اللي طلعت تحت العناوين، العناوين هي الريزم هو ريتورس ميكر. طب ليه يقسم على حسب الريجيلات؟ ريجيلار اريزميا والريجيلار اريزميا. دي تاكيوبراني دي تاكيوبراني. كل واحدة منهم ساينس وكتب وكل طرق جدا وشرشر. فالاريزم الاربعي بحت العناوين اللي جواها بيس ميكر وريزم وريزم. اذا لو انت وصفت نوع الاريزميا من حيث الريت ومن حيث الريزم ومن حيث البيس ميكر، مفيش نوع هيخش على الثاني نتيجه تقسيمك للكلاسيفيكيشن. كده ولا لا؟ لازم يختلفوا في حاجه. وعشان كده لما جيت قلت لك هذا الكلام، قلت لك اي نوع رزق كلاسيفاي هذا الرزق من حيث هو تاكي ولا برادي، من حيث هو ريجلر ولا ريجلر، من حيث البيس ميكر. انا بفضل تقسيمه اللي بتبتدي بالبيس ميكر. ليه؟ لو البيس ميكر طلع ساينس فكر في خمس انواع فقط لا غير، والتفريق بينهم بالريت والريجلر. لو البيس ميكر طلع اتريال فكر في خمس انواع، والتفريق بينهم بالبيس ميكر والريت والريجلات حتى حصل فاتت ان حتى البيس ميكر في الاتريال اشكالها مختلفه، الفلتر غير الاي اس غير الوان غير الكتر. طلع جانشتل فكر في ثلاث انواع، يا سريع يا بطيء يا نورم. طب والريزم؟ الريزم ريجلر كل الجانشتل، يبقى كل الجانشتل نفس البيس ميكر، كل الجانشتل نفس كلهم ريجلر، يبقى الفرق بينهم في ايه؟ في الريزم. طلع بنتريكلر فكر ست انواع، والتفريق بينهم بالميل ميكر والريم والريجلايز. لو رايت الريتم اتفق في نقطتين لن يهتم بالتالي. عشان كده كنت ثلاث اسئله حل اي نوع الريتم. معنى ثاني ان مجرد ان انت تحدد البيس ميكر حصلت اختياراتك في عدد قليل من البدائل. طبعا الحل ده لازم سهل جدا الطريقه دي، خاصه ان العدد القليل من البدائل ده مستحيل فيهم نوعين يشتركوا في الريت والريت. لازم يا اما يختلف في الريت يا اما يختلف في الريجلات. الريت والريجلات دي فرقه ما بين هذا العدد القليل من البدائل كمان، يعني هم عدد قليل من البدائل وكمان لا يمكن يرتبطوا في الريت وفي ايه؟ وفي الريجلات. بالطريقه دي تحل اي نوع الريتم. عارف الطريقه دي اسهل ليه؟ لانها تكسيداري الريتم الى ست مجموعات. سايز وابريس وجاوس والابريس بقى خمس مجموعات وميكس اللي هو ابرا وجاوس. خمس مجموعات، فكل مجموعه فيها عدد قليل من البدائل غير ما اقسمها بشكل وبدائل. مجموعتين بس بل بدائل اكثر. او اقسمها ريجلر والريجلر يبقى البدائل ايه؟ مجموعتين بس يبقى البدائل اكثر. مش كده فضلت ان انا اقسمها طبعا للاثنين. للسميكر اقسمها لمجموعات متباينة كتيرة مختلفة، فده يديني عدد قليل من الايه؟ من البدائل، فيبقى الحل اسهل بكتير. ولذلك اي نوع انت فعلا من اول ما دخلت لقيت رسومات كتير على السبورة، بعد اقول للطلبة ايه؟ بقول لهم اول واحدة البيس ميكر ايه؟ يقولوا لي كذا، اهو يبقى احتمالاته ايه؟ كذا كذا كذا كذا كذا. بص على الريتم والريتم اوريدي مين؟ البدائل قليلة 24 نوع حلوهم كلهم لاول مرة بيشوفوا الريتم في حياتهم. وتعملوا كده المرة الجاية ناخد 24 كمان. هتسمع في بكره في ان شاء الله 48 راس ان شاء الله الحديث برضه هيجوز طك طك طك طك طك طك. اي واحد جاي يتفرج عليكم في السيرفر كده هيحسبه سر المعاصرين. يلا يا بيبي استنشقوا الارنبي بقى. الكارديولوجي اذا بتقول فاهم سيركيوليشن طيب العلاج بتاع المرض طيب هيستولوجي طلعت كويس، سيتولوجي طلعت كويس، الفارماكولوجي طلعت كويس، وبعد ما ذاكروا خلاص ده مش هتستخدمه تاني، انما هيبقى لانجوش استخدم بيها اللي عليا. احنا اللي تعبنا في الكلام اللي بدأ سواء نيورو او فيزيولوجي او البيزك. تلاحظ مجرد ما عدينا من البيزك جرينا مهما كانت صعبه. البيزك ده مهم جدا. انا النهارده قلت لهم 24 رسمه هندسه حلوها. لو انا قلت لهم اول حصه هتحل 24 نوع هندسه نفس الحصه مش هتسد. تعالوا نشوف مساله مش هتسد. اول حاجه ببص عليها البيس ميكر، مفتاحنا في الاريثميا البيس ميكر لانها تحصر اختياراتنا في عدد قليل من البدائل. فاول بيس ميكر عندي، اول بيس ميكر عندي هو ساينس. تعرفوا ازاي ساينس؟ البي معدوله في الاثنين مقلوبه في الاي ار. صح. اي اريزمي البيس ميكر بتاع ساينس هتلاقي فيها نقصين والفروقات ما بينهم في الريجولاريتي والرينج. وارسم هنا ليه اثنين. يلا حبيبي لما يطلع البيس ميكر ساينس فكر في خمس امراض، خمس انواع من الرينج. اثنين شوف بدايلك اختصرت الى خمس انواع. اربعه خمسه انا مش عارف ان شاء الله 50 درس بس. تقول ساينس بقوا خمسه. عرفت ان الفرق بقوا خمسه خلاص وتفرق بينهم بالريتوريزم. اول نوع اسمه نورمال ساينس ريزم ويختصر ان اس ار. ثاني نوع اسمه ساينس تاكي كاردي. ثالث نوع اسمه ساينس بادي كاردي. رابع نوع اسمه ساينس اريثميا. خامس نوع اسمه ساينس بولز. نورمال ساينس ساينس بريكار ساينس بريكار ساينس اريثميا ساينس بول. الواحد عايز ثلاثة لخمس مربعات في جنس. يلا يا سيدي ساينا بتاع الريكيلا والريد ها من 100 ل 150. لان لو عدينا ال 150 بقينا سوبرا بقينا ادريال. بس عايز انبه وانوه واحذر وبرضه ان ال 100 ل 150 اب تو 180 استنى بقى. والاسليم اثناء الكاري يوصل 200 هو لسه جاله بالي بتاع الاسليم لما يجي يوصل 200 طبعا هو ده اللي هو عشان يجي يشرب طبيعي طب الاسليم لو بتعمل وهو بيجري على الفريد مين؟ مش على الفريد ده مش لكن الفريد ده للعيانين. انما هو ده اللي كان بيتمرن بقى في اجهزه كده اللي باينه الريد ده يوصل 200 هتقول طب كده يا دكتور حصل اوفرلاب مع الباروكسيزم اللي انت بتذكرها صح؟ خلاص مفيش حاجه اجمل من كده. الباروكسيزم اللي انت بتذكرها دي احيانا بتقل عن 150 كمان 510 يعني ال 110 180 قد تكون انتر تاكيكارديا او قد تكون سايد. الفرق ازاي؟ بالهيستري ده جراديال اوست جراديال اوست تاني صدر اوست صدر اوست الواحد لا مش هتعرف ازاي تفرق السايد والهيستري. قلنا قد يتشابه مع الصيف بالانصر اثنين في الهولدر ركب الهولدر وبص على المونيتور شوفوا صار ده بص ده بص ولا ثلاثة في الكليكتروفيزيولوجيكال ستادي اي اس. هل الثلاث حاجات دول تطبيق الامتحان؟ فلازم احط حد فصل ما بين الادريال والساينس اي حد الفصل ده 150 خلي بالك بقى. لكن انا مجبني بتتكلم على المستوى ده ما ينفعش ان انا ادي لك كلام للامتحان بس ما تجاوزوش الحالات كمان حرام تقول حاجات عمرك ما تسمعها تاني ولا حد يقعد يشرح لك كلام ده ولا حد فايده ففرصه. ليه بقى؟ انت قاعد زي شغال في الرعايه المركزه بتاعتك فقلت له مركز الدور عمل ايه؟ باين وانا شغال مدرب في الطوارئ تحت بتاع المطبخ انت عارف كل العيان ده عرفت ماله العيان يا سيدي؟ سوبرا في الدريب ده بتاع الكارديو اديته 25 دي في شوك ما ردش هل بالك بتشوف في انجوريس للمايكارديتس يعني هتجيب له كارديو ويقول مول ما ردش ده ما ردش ايه؟ ما ردش طيب طب هو طيب بص على الماتش كله هو طيب قال لي ازاي طيب؟ العين داخل مايكارديو انفاركشن فاكيد ده بيجرب في الفيكتور الاستريس والبين والحاجات دي مش بيعمل سايلنس تاكيكارديا انفاركشن بتعمل سايلنس تاكيكارديا طب انت طيب ازاي؟ الساينس اخرها 150 ودي واقفه 180 تذاكر منين بس عشان هو 150 دي بيقولها للاندر جرادويت عشان عنده حد فاصل في الامتحان ما بين الساينس والايه؟ لان ما عندوش العيان لكن دي عين عندها العيان عندها العيان يبقى كده دي ساينس بس مهما تدعوا عمره هيرد ساينس لان هو اوريدي ساينس. خليكم عارفين هذه المعلومه ان الساينس قد يصل ل 180 والادريال ممكن تنزل لحد 110 في اوفرلاب. هنا التفريق ما ينفعش غير الاي سي جي في الامتحان ما قدامكش غير الاي سي جي فلازم نتفق على رقم. فضلت الدكتور طلعت ساينس انا قلت ساينس يعني وهي طلعت ادريال او قلت ادريال وهي طلعت ساينس عشان بسبب الاوفرلاب ده اقول لك ايه ما هي ساينس سوبر وانت هتقول ادريال انت كنت سوبر لو عملت ريسيرش كده طب ما هي ساينس بتتجاب لي سوبر بس انت كده صح برضه انت ما تخافش من النقطه دي خلاص. بس احنا في الامتحان حد فاصل تحت ال 150 ساينس فوق ال 150 وان كان هذا ليس دقيقا بما يكفي. تعالى نسمع البي معمولة في الاثنين يور اس تي بي يور اس تي بي يور اس تي بي يور اس تي بي يور اس تي بي يور اس تي زي ما انت قصدك هتلاقي الار ار اقل من 3 مربعات طبعا اكيد اكثر من 4 عشان ما تطلعش اقل من 150 سايت الرسول الحلال الصيدلة الكامدة الجامدة قوي ان دي بتركب على التين اللي قبلها من كتر السرعة تلاقي كده جار اس تي بي جار اس تي بي جار اس تي بي جار اس تي بي ان بي راكب على التين من كتر السرعة اتعودوا على الشكل ده اللي بيحصل في الماركت تاكيكارديا رقم 5 6 مثلا 150 160 خلاص سايت تاكيكارديا وانتوا اللي هتجاوبوا بيس ميكر ايوه يا ولد انت بتاع الساينس يعني ايه ساينس؟ مين هدول الاثنين؟ اي ار ممتاز ريجلر ولا ار؟ يا ولد انت بتاع الريجلر الرين من 40 ل 60 تفضل ده 7 9 30 فانت كنت بتاخد ايه بقى؟ لكن غالبا من 40 ل 60 اور ليس من 40 ل 60 هو الاغلب يعني اتوقع الاطفال اللي بيسالني هو مجرد ما الاس اي نوت ريت ينزل على ال 60 المفروض الاي بي نوت تبقى هي بسمتها مش الاي بي نوت 40 ل 60 طيب انا كنت اكتر من 60 بعمل لها انهبيشن دلوقتي الاس اي نوت نزل على ال 60 المفروض البسمتها تبقى ايه؟ هي الاي بي نوت يبقى معنى الكلام ده المفروض ما يبقاش عندي حاجه اسمها فايروس بعد كده هقول لك ما هو 99% من الاسباب اللي بتنهب في الاس اي نوت نهب الاي بي نوت فدي تقل عن ال 60 ودي تقل عن ال 40 يبقى الاس اي نوت هي الاصعب بيرنج سليب البيتا بلوكر بينيم دي وينيم بيتا بلوكر بينيم دي وينيم كالسيوم بلوكر بينيم دي وينيم دي سيجيتال بينيم دي وينيم اي حاجه تعمل خلال الكلاسيكال ده شكلها عامل ازاي؟ ان دي معموله في الاثنين كي ار اس دي كي ار اس دي دي كي ار اس دي دي لكن منصدمه والار ار اكثر من خمس رقعات ايوه فهمت اللغه بتاعتنا يعني سيرتون يلا يا سيدي بالله عليكم ثلاث انواع الريتميا هما الاثنين سايتس وهما الاثنين ريجولار الله ده كده يلخبطوا بس اختلفت ايه؟ يبقى اذا اللي مش هيعتمد على الثلاث نقط ممكن يخشوا في بعض. لازم ثلاث نقط البسمات والريجولاريتي والريتم. طيب تعالى على بعضها سايتس شوف يا سيدي حضرتك عارف ان احنا لما بتاخد نفس الفيروس بيزيد بيزيد على الرايت سايد ولا على الليفت سايد؟ الرايت سايد الرايت ازمه 100 مللي فلما الرايت جزء من الميلي ده يستريتش الهولز بتاعه ولا لا؟ خدت في الهارت فيجر حاجه اسمها بيمبرنس ريفلكس. لو بيمبرنس ريفلكس هو الميري فلو. البيمبرنس ريفلكس بيقول ستريتش في الرايت اتيا انهبت الفيجر. هو ده سر التكيكارديا اللي بتحصل مع الهارت فيجر. الهارت فيجر عندك سيستمك بوزيشن الرايت اتيا بيتمط فلما يتمط انهبت الفيجر فالريت يزيد. كان بيبقى صدري ميكانيزم يعني. انت لما بتاخد نفس الفينا بتبتدي تزيد على الرايت سايد فالرايت اتري الوول يبقى ستريتش فانهبت الفينا فالريت يزيد كلمه الريت يزيد مش معناها تكسر يزيد لكن يفضل في النورمال ريت تخرج نفس الريت يقل ان الفينا يرجع يشتغل تاني اخد نفس الريت يزيد اخرج نفس الريت يقل يبقى المنظر عامل كده بص دي كيو اف اس دي دي كيو اف اس دي خدت نفس دي كيو اف اس دي دي كيو اف اس دي استخدمت النفس ديكرز ديكرز ديكرز هذا النوع اسمه ساينس اريزميا ساينس اريزميا وهو فيسيولوجيكال موجود نورمال عند بعض الناس يعني ايه؟ نورمال باين في ناس عندهم ساينس اريزميا وفي عندهم ساينس اريزميا في ناس بتبان عندهم في ناس ما بتبانش صح؟ وكلهم نورمال كلهم ايه؟ نورمال تعالوا نوصفها بيس ميكر ساينس يعني البي معزوله في الاثنين وما تقولش ريجولاريتي الريجولار هي اول واحده اسمها ساينس والريجولار ولكن الريجولاريتي ممكن تمشي مع الفيروس سايكل او ممكن تبقى هاب هازر مالهاش علاقه بالفيروس سايكل خالص زي كرتون بيتدلع لوحده كده على بعض الناس هتلاقيها ان الريجولاريتي عامل ايه فيسموا دي فيزيك الريجيلاتي ودي نون فيزيك الريجيلاتي او يسموا دي ريسبيراتري ساينس اريزميا او ودي نون ريسبيراتري ساينس اريزميا يبقى الريجيلاتي شكلين فيزيك او يسموها ريسبيراتري ونون فيزيك او يسموها نون ريسبيراتري لكنها الريجيلار اول واحده ريجيلار طب الريجيلار ايه دي ريت؟ ممكن واحد عنده ساينس تاكيكارديا واحد عنده ساينس اريثمي يجري يجي له ساينس تاكيكارديا مع الاريثمي ينام يجي له ساينس براديكارديا مع الاريثمي ادريسنج يبقى نورمال مع سايبر ثريد مع السايبر اريزم، يبقى اي ريت مسموح. يبقى تخلي بالك سايبرز زي اللي فوق، اني ريت زي اي واحده من اللي فوق، يبقى اختلف معاهم في مين؟ في الريجستر في الريجيلات. قلت لك لازم يختلف في حاجه، لازم يختلف في حاجه، تقسيمه ماشيه كده. يبقى نورمال سايبرز، سايبرز تاني، سايبرز برادي، سايبرز اريزميا، سايبرز بوز، سايبرز بوز. هنعمل اسقاط حدوته وهو اسقاط. عندنا مصنع صاحبه راجل اسمه كلبر. سموه كلبر ليه؟ عشان كلبر ده صاحب المصنع، ده المدير. مدير كلب. خلاص؟ هذا المدير له نائب المدير، نائب المدير او مساعد المدير اسمه بقرص. ليه سموه بقرص؟ لانه بقرص. هذا المصنع له عمال، ورئيس العمال اهو، رئيس العمال اسمه ايه؟ الور. سموه الور ليه؟ عشان ما الور. كويس؟ كلبز عين كل يوم بيروح شغله. كلبز كل يوم بيروح الشغل. كلبز كلبز كلبز سبت حد كلبز اثنين كلبز كل يوم كلبز. جه في يوم من الايام كلبز عين بقى سك، بقى عنده سك كلبز سندروم. بقى عنده ايه؟ سك كلبز سندروم. غاب يوم، لما يجيب يوم ما يحصلش مشكله، المصنع شغال وبعد كده رجع لشغله تاني. يبقى المصدر ماشي ازاي؟ كلبز كلبز كلبز كلبز غياب كلبز كلبز كلبز كلبز تاني. حلو الكلام ده؟ فيسموا الفتره الغابه دي كلبز بوز. كلبز ايه؟ بوز. طيب سيناريو تاني، كلبز عيان عنده سيك كلبز سندروم. فبعد ما كان كلبز كلبز كلبز كلبز غاب يوم، وبعدين غاب كمان يوم، مين اللي لاحظ ان الريس مش موجود؟ بقرص. بقرص قال ايه ده؟ شكل الراجل مات، ارصدني عشان ابقى المدير. قام رايح وقعد على الكرسي. بعد ما كلبز غاب يومين قعد على الكرسي وبقى هو الايه؟ المدير. دول قتلوا، راح كلبز قالوا الحق بقرص ولا بقرص قعد مكانك؟ قال لهم قعد مكاني انا كويس، وقام لابس هدومه وجاري. قال لهم لازم هنا، وقام قعد مكانه تاني ورجع كلبز كلبز كلبز تاني. طيب السيناريو ده عامل ازاي؟ كلبز كلبز كلبز كلبز بوز بقرص كلبز كلبز كلبز كلبز تاني. فيسموا الحكايه دي اسكيب بقرص بيت. اسكيب بقرص بيت. ليه سكيب؟ لان بقرص ما بقاش مدير الا بسبب انه هرب من الانهبيشن بتاع كلبز. بقرص لان بقرص هو اللي قاعد على الكرسي. بيت لانه قاعد يوم واحد. سكيب بقرص بيت. تمر الايام كلبز وبقرص عيانين، والاثنين عيانين. حلو الكلام؟ فات يوم المصنع شغال عادي، فات كمان يوم قرر ما لقوش هو الرئيس. قال لك ايه ده؟ انا الرئيس الجديد، شكلهم ماتوا. قام طالع قاعد على الكرسي. هوب طبعا الكرسي بتاع واحد بيكلبص غير الكرسي بتاع واحد ايه؟ مقرر. قام قاعد الكرسي كبير عليه بس قاعد. جم العمال غيرانين من رئيس العمال، راحوا الكلبص وبقرص قال لهم الحقوا الحقوا ده قرر قاعد على الكرسي. قالوا ايه؟ قاعد على الكرسي؟ انا خفيت انا سليم انا جاي. وقاموا جايين. طبعا مين اللي قاعد؟ كلبز. ما هو عايز يقعد بس ايه؟ كلبز كان جه قاعد. يبقى السيناريو ماشي ازاي؟ كلبز كلبز كلبز كلبز بوز الوز كلبز كلبز كلبز تاني تشوميه اسكيب الوز بيت. اسكيب لان الوز ما اشتغلش الا لما هرب من الانهبيشن بتاع كلبز وبقرص. الوز لان هو اللي قاعد. بيت لانه قاعد يوم واحد. نقول معايا تاني. لحظة. كلبط كلبط كلبط كلبط بوز. كلبط كلبط كلبط يبقى كلبط بوز. كلبط كلبط كلبط بوز بوز. كلبط كلبط كلبط يبقى اسكيل بوز بيز. كويس. عدم مفتش ولا حاجة. تعمل ايه يا فندم انت هنا؟ انا قلت لك انك تشرح الفاظ. طيب كلبط كلبط كلبط بوز الوز. كلبط كلبط كلبط يبقى اسكيب الوز بيز. طب بص السيناريو اللي جاي ده. كلبط مات. شوف بقى الايه. كان كلبط كلبط كلبط كلبط بوز بوز بقى قاعد. راح قول له قالوا له الحق ده بوز قاعد. اهل قالوا له دخلوه. طب مين اللي مكمل؟ بوز. كلبط كلبط كلبط بوز بقلص بقلص بقلص بقلص مع رضون. بقلص ده هيشتغل بكفاءته العادية ولا بكفاءة كلبط؟ هو ده اخره. هو مستواه نايم لسه ما بقاش بكلبط. حلو الكلام؟ هيسموا الحكاية دي بص ورا تاني. كلبط كلبط كلبط كلبط بوز بقلص بقلص بقلص بقلص. هيسموها اسكيب بقلص ريزم. مش اسكيب بقلص سبيد. لا اسكيب بقلص ايه؟ ريزم. بقلص مات. كلبط وبقلص مات ويقول الاثنين فيهم واحد مات في عربية. طيب كلبط كلبط كلبط كلبط بوز خد يوم والثاني والثالث. لا لا مفيش اوبن انهبيشن. اسكيب اوبن انهبيشن. خلاص قاعد على الكرسي. جم العمال قالوا كلبط بقلص الحق. ده ايه؟ ده بقلص قاعد. لا هم ماتوا. طب الوز مكمل. طب الوز ايه مكمل؟ فبقى كلبط كلبط كلبط كلبط بوز الوز الوز الوز الوز الوز الوز فاصبح اسكيب الوز رزق. طبعا انتوا اذكياء اكيد فهمتوا ان كلبط بقى تمشي نور وبقلط بقى تمشي نور والوز ده اسرع حكم في البيت. ايه الموضوع؟ تعالوا نعمل استقرار. قال لي الاسكينوز انتوا بقى كبر بقلص. وقال لي الريبينوز وقال لي الزنزانه القصير. الاسكينوز هي البيت ميكر فشغاله كل يوم. نورمال فاينل سيزون. جيت يوم الاسكينوز عيد. بما يعرف اسم سيك سايرس سيندروم. فريحت لها يوم. في بروبلم. لكن رجعت تاني. فالحكايه دي بتسمى سايرس بوز. اعرفها ازاي؟ هتلاقي الار ار دي ضعف الار ار العاديه. مش مجرد اصلا. ده لازم الضعف. طب ما هي دي اطول من دي. لكن مش ضعفها. لما بعرف تقول طيب اصول. طيب الاس ان اوز تعرف اكثر اهي. طيب طيب طيب طيب ريحت واحده والثانيه. الاي الادريان البوسايلز الادريان الاول دي ما جبتش اشتريتها لانها دايما اللي بيبوظها بيبوظها لكن احتمال ده. البوكسز الادريان خلينا نسميها الادريان. البوكسز الادريان اللي هي بوكس اسكيب بروبليميشن. يعني كانت ليها ضربه. عرفت ازاي ان الضربه دي شرط اشتغلت؟ مفيش قبلها بي او قبلها ريترو جريد بي. لكن ضرب الضربه ودي رجعت. ضرب الضربه ودي ايه رجعت تاني. فرجعنا سايرس تاني. فتاني دي ايه؟ اسكيب جانكشن بيت. اسكيب جانكشن بيت. طيب خلي بالك من السيناريو اللي جاي ده. الاس ان اوز عيانه والاي بي نود عيانه. خلاص ايه اللي هيحصل؟ احنا ماشيين فايرس اهو. ايوه جابت يوم ما اشتغلتش. جابت اليوم الثاني تيجي بيت اسكيب ما بتقدرش لانها عيانه هي كمان. مين اللي اسكيب في الانهبيشن؟ اللي بيتسكر. فقال جابت ايه عضله بيتسكر؟ وهي لكن في شغل هتلاقي يبقى بوز بعمله اسكيب فنتريكولار بي اسكيب فنتريكولار ايه بي. طب شوف السلاح طبعا ممكن لو دي اتريال يبقى اسكيب اتريال بي لو دي اتريال ساعات تبقى اتريال بس نادر الاتريال لان دايما الكلاس اتريال من جزء الموضوع اللي انت بتقول. بص بقى الاس ال او بس خالص انتهى حلو يعني ما كانتش شغاله كويس ما ضربتش مره ولا الثانيه. مين اللي اسكيب له برونجريشن؟ الاندي جونسون قالت من دي كمان من دي واحده جونسون مفيش دي لكن دي ما خفتش فدي مكمله مكمله بسرعتها العاديه اللي هي 40 لايه؟ 60 مكمله بقى ايوه مكمله يسموها اسكيب جونسون ريزم. ليه اسكيب؟ لانها ما اشتغلتش الا بسبب هروبها من الانهبيشن بتاع الاستيرويد. ليه جانكشن؟ لانها طالعه من الايبي جانكشن. طب ليه ريزم؟ لان دي سرعتها العاديه ما تقدرش تجيب اسكيب جانكشن البراديكاردي. طب فايروس براديكاردي لاني بطقطها لكن دي بطقطها شغاله من اون ريزم بتاعها اللي هو 40 60. طيب افرض دي باظت خالص ودي باظت خالص. هيقوم الزنك في اسكيب بروجريشن اهو. يبقى طيب بوز بقى يجي بوز اضرب ما يجيبها هي كمان. فمين اللي اشتغل؟ الزنك كويس وجبس وبتاع لكن عشان دول ما رجعوش كانت هي مكمله الكامبين هيبقى في سرعه اقل من 40 سرعتها العاديه هي اقل من 40 صح ولا لا؟ يبقى يسموها ايه؟ سكيل ايديو فنتريكولار ريزم. ايديو يعني ايديوباتيك يعني الفنت اللي بينشط نفسه فوكس على نفسه ان يبقى في فنتريكولار ايه؟ ريزم. يبقى ايه؟ سيك ساينس سندروم اشكاله ايه؟ واحد ساينس بوز اثنين اسكيب اتريال بي اسكيب جانشنال بي اسكيب فنتريكولار بي ايه الطب دي بعد تيجي بعد بوز او اسكيب جانشنال ريزم اسكيب ايدي فنتريكولار ريزم. طب هل دي اسكيب اتريال ريزم؟ اللي هو الوندر كده مش الوندر كده بس ليه؟ تحس ان بوز فدول اسكيب بتشتغل بعد شويه دي تشتغل بعد شويه دي تشتغل بس دي باظت من قصير لان الريت بتاعهم متقارب فبيكون في دي تشتغل شويه دي تشتغل شويه دي تشتغل شويه. فالبديل او المقابل الاسكيب جانكشن ريت والاسكيب ايدي في دريكتور ريت في الكاتريال هو الوندر كده بس ليه؟ بوظت دي بدون يشتغلوا بالتناوب. فكل دول يا جماعه اشكال السيك سايبر سندروم هقول لك اشكال اخرى ولكن دول اللي عليه. يبقى اذا ساينس بوز اسكيب اتريال بي اسكيب جانكشن بي اسكيب فنتريكولار بي اكتوبوس بي تيجي بعد بوز وندر كتر سنيكر اسكيب جانكشن ريزم 40 60 اسكيب ايدي فنتريكولار ريزم قال 40. بالله عليك هل تضمن ان لما العيان يجي لك في اللحظه اللي بيمثل فيها بالساينس هيتور؟ لا طبعا. ولذلك الاسكيب جانكشن ريزم والاسكيب ايدي فنتريكولار ريزم كده غش هو يعني مش مضمنك انه هيجي لك ايه؟ اللحظه دي غير دي دول دي بيت واحده دي بيت ايه؟ واحده فكل فايروس واحده يا سلام. انما هنا صعب قوي ان يجي لك في التوقيت اللي بتقلب فيه الفايروس ايه؟ بيت طب تبقى المنظر كده خلاص. والكلام ده لسه هناخده تاني هقول لك حاجه مش مين الوحيده في دول اللي ما فيهاش ولا فوكس اكتوريك؟ فايروس فوكس ولذلك هي الوحيده اللي اختارت جنبها. الباقيين دول هيتاخدوا بس كل واحده في ايه؟ في معادها. مع الاكسون دي مع البيكسل ودي مع الجنشر ودي مع البيكسل. ده بس انا شرحتهم ليه؟ لان الشيء مش شيء يذكر. ليه اشرح الحاجه خمس مرات؟ الشيء مره واحده وبعدين اخدهم بقى في الكوكب اجيبهم بعد كده. يبقى اخد الساينس بوز فقط ارسمه اهو. اهي. ساينس واشيل دي هتلاقي الار ار دي قد ضعف العاديه يبقى ساينس بوز. يبقى ايه؟ خمس انواع الريزميا ببلاش. And this neighbor هنا ايه طيب؟ regularity occasional irregularity طبعا. طيب؟ دي واحدة طويلة ولا ايه؟ الريت اني ريت. طيب ثاني طيب برادي طيب نورمال طيب واحدة وقعت. تيجي معانا. لو لقيت بالبيس ميكر طيب انا قلت لك انا بقسمها تبعا للبيس ميكر ليه؟ عشان يبقى عندي خمس احتمالات. يا كله سايلنت يا كله بيسري يا كله بيسريكتر يا كله جامب ستايل يا كله من ده على ده. خمس احتمالات فكل واحده تحصرني في عدد قليل من البدائل. طب قسمتها شكلي وبرادي بس هيبقوا مجموعتين هيبقوا كبار. ريجلر والريجلر بس هيبقوا مجموعتين كبار. فالافضل ان انا ابتدي التقسيم من حيث البيس ميكر. 50 نوع عرفني يا راجل. حددت البيس ميكر حصروا لي في خمس انواع. والخمس انواع سهل جدا التفريق بينهم لانه يختلف يا غريب نمر الجلال عبور. ادي اول خمس انواع عرفني عليهم. انا 24 نورمال داينس ريزم بيس ميكر داينس ريجيلار دي ريجيلار الريت من 60 ل 100 داينس تاكيكارديا بيس ميكر داينس ريجيلار دي ريجيلار الريت من 100 ل 150 ساينس براديكارديا بيس ميكر ساينس ريجيلار دي ريجيلار الريت من 40 ل 60 او اقل ساينس اريزمي بيس ميكر ساينس ريجيلار دي ريجيلار مش بي في الريسبيراتوري او لونج تيرم ريسبيراتوري الريت ان ريت ساينس بول كل ساينس بس تلاقي الار ضرب في العميل ثاني هاجي على النقطه الثانيه خمس انواع هدات عشان نتم العشره تمام يا بنتي بقول لك سيك مش ضايق انت ممكن تروح شغل كنت عيانه ولا لا بس لما يعين عليك المرافق رايحين فيه ترجعي تاني لو العيله تابع عليكي تغيب يومين وتطلعي نايم اللي هو السكيب بي بس دي صارت دي سيكسر بس ادريس النورمال او الكاتي او البراسي وبعدين عيانه فريحتها يوم ده ما ريحتها طبعا فريحتها ادريال الابره البيس ميكر اصعب واسهل اصعب من الفاينل فريند واصعب واسهل ان خدناها في جدول ونشرحها المره الثانيه بس المره دي هننظمه بجدول بقى عشان الحياه تنتظم كده والامور تتسلسل يلا يا خمس انواع واحد اثنين ثلاثه اربعه Thank you. خمس انواع الاريتم دول خدناهم امبارح. بروزيتما الاترال تاكيكارديا دي عباره عن الانترال فوكس طبعا في الاسم. وبالتالي كل ما التيشو اللي حواليه فوكس بالضبط ضاي اوت، مجرد ما التيشو اللي حواليه ريكفر تديله ريكفر كل طول ثانيه كل ربع ثانيه كل نص ثانيه تديله، فيبقى اكيد في تاكيكارديا. وهذه التاكيكارديا لازم تبقى اسرع من الاس اي نوت عشان تعمل لها انهبيشن. امال هبقى انترال ازاي؟ فلازم تعدي ال 150 اللي هي السرعه القصوى للاس اي نوت. ممتاز. يلا البيس ميك واحد نو ساينس بي، اثنين ادريال بي اللي بتاخد اني شيب ولكنها يوجوالي سمولر، يوجوالي صغيره غالبا لكن تاخد اي شكل، تاخد شكل تاخد شكل الساينس او الجنكشن او النوتشن او الملبورال او الميترال اي شكل. ولكن اذا مش ده الفرق اللي بعتمد عليه انك تشبه الساينس او الجنكشن. ريجيولاريتي هي فوكس واحد تدي كل ما الهارت ريكفر. طب ما الريكفر الهارت ريكفر على الطرف ثابته فلازم يطلع ايه؟ ريجيولاريتي. ولكن الفرق الوحيد انها تاكي كارديا يوجوالي اكثر من 150. انا بقيس من ثلاثه بقول يوجوالي ليه؟ لان قلنا الاترا تاكارديا ممكن تقل عن كده، فانا بستخدم 150 في الحاله لكن لازم اقول عارف ان في اترا تاكارديا تقل عن 150. بس ده عامل ازاي؟ ميجر سي تي الله ده دي شبه دي بالظبط فرق التكرار. لكن الفرق في ايه؟ ان الريت هنا اقل من 40 لان اكثر من 150 صح؟ عايز تسميها اترا تكرار تسميها، عايز تسميها سفرة في الفكرة تكرار تسميها، الافضل تسميها سفرة في الفكرة تكرار. اتريال فايبريليشن، اتريال فايبريليشن ده مالتيبل ريانترنت فوسايت كلهم شغالين مع بعض، كلهم شغالين مع بعض. فكل ما الاس او تي تضرب تلاقي الهارت اكتيفيتد وبالتالي ريبريسري وبالتالي الاس او تي يبقى نو ساينس بي. الله امال الاترا الاكتيفيتي تبان في صوره ايه؟ انا بحثها هنا ليه؟ الحبس والدليل مارتبل ريانترا سايد الميكانيزم الرئيسي للاترا ايه؟ ممكن يحصل ثانيه انا قصدي اوتوماتيكي ولكن غالبا ريانترا نو ساينس بي. ولكن توجد من بعدها ايه؟ فايبر اللاتري ويز ويتش مي بي فورس اور ساين فورس. طب ريجيولاريتي؟ طبعا افضل الريجيولار طبعا. طب الريت؟ اني ريت؟ اكثر من 100 او اقل من 60 او من 60 ل 100 او 300 اكثر من 100 ده ايكوز ليفل من فكره ريسبونس. اقل من 60 لو فكره ريسبونس، 60 ل 100 نورمال من فكره ريسبونس، 300 من اكسسوري باس واي. يبقى كل السرعات مفتوحه. تعال نرسم اهي بص كده نو ساينس دي في فايبر لاكويت ادي البسمين ريجيولاريتي الريجيولار الريت هنا اكثر من 100 دي اي اف والرابط في الفيكتور ريسبونس. طب بص دي ويز نورمال في الفيكتور ريسبونس. بص دي اي اف في سلو في الفيكتور ريسبونس حسب الريت. خلي بالك هو الاحتفاليه دي فاكرين لما قلنا ان اي سوبرافي تريكر بيت ميكر لازم يبقى نارمال اكسبت في ثلاث حالات بند البرانش لوك اكسسوري باث واي او ريد بند. فلو اكسسوري باث واي هتبقى الاي اف واي كومبليت سريعة جدا بتحصل في الدنيا ده بس ده الاي اف زي الاكسسوري باث واي. لكن هل في حاجه اسمها ريد بند؟ ايه ريد بند؟ قلنا الانترا بوكر سريعه جدا لو طلعت سريعه جدا ايه اللي هيجرى؟ تخش البنتركل قبل ما البنتركل يكون ريكفرد من الامبلس اللي قبلها. يعني بدل ما تخش في الريكفري بيريود تخش في الريليتيف ريفراكتوري بيريود. طبعا في الريليتيف ريفراكتوري بيريود الصوديوم تشانلز بارشال اكتيفيتي. يبقى الصوديوم ما يخشش ولا يخش طبيعي ولا يخش ببطء؟ فلما الصوديوم يخش ببطء يبقى فيه كونداكشن ولا لا؟ يبقى وايت كونديكس ولا لا؟ فالكلام ده قد ينطبق على دي لما تكون سريعه قوي 62 مثلا 52 مثلا اوكي. لكن ينطبق على دي ولا ما ينطبقش؟ ينطبق على ايه ولا لا؟ يعني لو دي سريعه جدا ماشي طب ودي ينطبق عليها الكلام ولا ما ينطبقش؟ اقول لي لو الكومبلكس جاي بعد لونج سايكل يبقى البنت خد وقت للريكفري فيخش كونداكشن عادي. انما لو شورت سايكل يعني قبل منه شورت سايكل يبقى لسه البنت في ما لحقتش ريكفر فيخش في الريكفري بتاعت كبير تلاقي دي لوحدها وايد مش كله زي هنا لا ده دي بس. يبقى اعرفها ازاي بقى؟ يعني خلي بالكم دي اسمها اشمن فينومينا. اشمن فينومينا زي الاشمن فينومينا ان يكون عندك لونج سايكل ورا منها شورت سايكل ورا منها وايت كومبلكس. الطلبه ساعات بتلخبطها مع البريماتيور فينتريكولار بيت. لا ما تنفعش. امتى اقول عليها بريماتيور فينتريكولار بيت؟ لانها جايه بعد لونج سايكل. اللي جايه بعد لونج سايكل مش معقول تبقى ريد بندر. مش معقول تبقى اشمن. الاشمن تيجي لونج سايكل وراها شورت سايكل هتيجي الوايت كومبلكس. خلي بالك الاشمن فينومينا تحصل ايضا مع الفلاتر وسبيريا بلوك. لان الفلاتر وسبيريا بلوك 4 لواحد 3 لواحد 1 لواحد فجاه فلونج سايكل وراها شورت سايكل وبعدين تيجي الوايت كومبلكس. تيجي كمان مع البري ماتيور انترال بيت لو كانت فيري بري ماتيور. لو بري ماتيور قوي زاد عن اللزوم بتاع الاشمن فينومينا يبقى الثابت الاشمن فينومينا عباره عن ايه؟ ده واحد عن الريجولار ريم واحده لونج سايكل ورا شورت سايكل فجاه ما يلحقش البنتر يريكفر يديله الامبر بدري عن زياده عن اللزوم تعمل وايت كومبليت. فده بيحصل مع الايه؟ اشمن كده وبيحصل مع الاكسس باث واي وطبعا يحصل في كل الكومبلكس لو كان برضه برانش بلوك. ده التخلل ازاي عن الاكسس باث واي؟ ده سريع جدا بعد ال 300. طيب هو لو الاي اف السرعه بتاعته عليه لازم يكون معاه ايه بلوك يا سيدي الفاضل لو حصل وعندي هنا الكمبيوتر حصل بلوك بسرعه الفصايل دي مش هتوصل هنا هتكون دي مطلعه فوكس من عندها اللي هي السكيل كيجي من ريجلر ريسك هتبقى ريجلر. انما اللي انا بسمه ده الريجلر الجيم اللي هيجي مع كومبليت هارد بلوك هيبقى ريجلر. ليه؟ لان اللي فات الفوكس بيشرح عندي لوك فطلع فوكس منتظم غير فاهم بالشكل. لو هذا الكلام انا هتكلم عليه في الجيب لوك ان شاء الله الحصه الجايه. انترا سلاتر دي ماكرو اورينتد سريعه بسرعه 300 400 كل ما الاس ان او تي تضرب تلاقي الهارت اكتيفيتد وتتخيل ريفراكتري فتبص تلاقي نو ساينس في نو ساينس في. امال الانترال اكتيفيتي بتبان في صوره ايه؟ ما هو بيقرب وبعدين يبعد بيقرب يبعد من الاثنين. تبص تلاقي صوره دي كبيره بيسموها الفلاتر وين؟ اللي هي الصوره انت مديني فرصه كده عشان احنا لو كان 5 دقايق اول واحده بعد الكومبليت انا راكبه على التيم. على حسب بقى معدوله ولا مقلوبه، تبقى كبيره او صغيره. دي بتتعد، دي بتتعد لان التي دي مركوبه. بص بقى المنظر كده، 1 2 3 4 كومبليت، 1 2 3 4 كومبليت، 1 2 3 4 كومبليت. الصندوق كلاتر 4 لواحد. او 1 2 كومبليت، 1 2 كومبليت، 1 2 كومبليت، 1 2 كومبليت. حاجة اتقالت لسه النهارده، كل ده قديم. بس انا وصلناه بجدول واللي جاي سهل برضه. يعني اللي جاي مبني على الكلام ده، يعني كميه المعلومات الجديده مش كتيره، لكن تنظيم المخ وطريقه التفكير. خد ال 14 نوع. خلي بالك خلي بالك في نودل في انترنت تاكي كارديو فرنفيلنا في نودل في انترنت تاكي كارديا او نسميها باروكسيزما سوبرا فينتريكا تاكي كارديا لان سوبرا يا اتريال يا جانشن يعني لو قلت كده قلت كده صح وحتى لو قدرت تميز ما بين اتريال وجانشن مش مهم لان العلاج واحد والتشخيص واحد طيب اما لو طلعت برادي ده بيتسمى اسكيب اسكيب جانشنال ريزنس اللي احنا قلنا نتيجه مع سيك لاينر سندروم انا بقول لك اما الكلام متكرر انا بس بنظمه اما لو الريزنس نورمال هيتسمى اكسيليريتد جانشنال ريزنس تعالى نفهم الحدود ليه؟ ان فيها جهاز واكثر من 150 ومنتظم دي بارودزمال انترا تاكيكارديا، دي بارودزمال ادينودال ري انترا تاكيكارديا. بص الاثنين دول اي واحده فيهم بتسمى سوبرا تاكيكارديا. ليه بقى؟ احيانا دي صغيره جدا ما اعرفش هي اتريال ولا شنطه، وساعات تبقى فلات دي ما اعرفش هي اتريال ولا شنطه، وساعات تبقى لو اتريال تمشي في المقلوب تبقى شبه الجنكشن ما اعرفش هي اتريال ولا شنطه، وساعات مش كده ولا لا؟ وساعات دي تبقى اسمنت دي او ريتروفيل دي. فاوقات كتير ما اقدرش افرق اذا كانت السوبرا في السريكتر تاكيكارديا اتريال ولا جنكشن، اقول لك ما تفرقش قول سوبرا وخلاص. ما هو الكلينيكال واحد والعلاج واحد. ايوه والعلاج ايه واحد؟ اذا لو جالك انترنت تاكيكارديا او ايفينوزال انترنت تاكيكارديا وقلت عليها سوبرا صح، ولا هتدرك نفسك على ان انت تفرق بين الاثنين. انما لو متاكد انها بروسيسمال ايفينوزال انترنت تاكيكارديا، لو حبيت تقول بروسيسمال ايفينوزال انترنت تاكيكارديا من حقك تقول بروسيسمال ايفينوزال انترنت تاكيكارديا، لكن مش لازم بقى تقول بروسيسمال ايفينوزال انترنت تاكيكارديا. مسموح لك تقول سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا كده، مش لازم ابين ان هي جانكشنال ولا ايه. فاهم؟ والله في طلبه كتير بيحب يسمعوها برضه زي ما تيجي نظر ايه. تعالى على الاسكيب جانكشنال ريسك. ادي الاسكينوز وادي الايفينوز، والايفينوز دي شغاله بسرعه 40 ل 60 خلاص؟ نورمالي لا تعمل لانها انهبيتد بالاسرع. من هو الاسرع؟ الاسكينوز. فلما الاسكينوز تهوب تيك ساينس الابينوز تبقى ريليزد فروم انهبيشن ولا لا؟ او يسموها اسكيبد فروم انهبيشن. فتشتغل بسرعتها العاديه ولا لا؟ سرعتها العاديه اللي هي ايه؟ من 40 ل 60 هتبقى كده. البيس ميكر هنا ايه؟ جنكشن. عرفت ازاي؟ ريجلر ولا ريجلر؟ ريجلر اي هنا بقى ما تردش عليها وتقول لي ايه؟ ريجلر. تقول لي ما قلنا لك جنط. يعني طالما جنط يبقى المفروض نضمن انها ريجلر. خلاص اي جنط ريجلر ولا ريجلر تقول لي ما قلنا لك جنط. يعني لازم تبقى ريجلر. الريت بتاعها سلو من 40 ل 60 من 40 ل 60 فيقوموا يسموها اسكيب جنكشنال ريت. ليه اسكيب؟ ليه جنكشنال؟ لان البيس ميكر هو الايبي جنكشنال. ليه اسكيب؟ لانها ما اشتغلتش الا بسبب هروبها من الانهبيشن. ليه رنت مش برادي كارديا؟ لان دي بسرعتها العاديه انا بطلتهاش. هي برادي كارديا صحيح ولكن ما سميهاش كده غير الساينس برادي كارديا. انا عملت انهبيشن للاسكيب. انما هنا اسكيب جنكشن ريسك. خلي بالك هي ليه بطيئه؟ ليه الايبينوز بطيئه؟ ان السلوك بتاعها مايل ما هوش عدل. بعض الامراض تيجي على الناس عندهم اسكيب جنكشن ريسك تغير البرميابيلتي بتاعت الصوديوم وبتاعت الكالسيوم بتاعت الكالسيوم طبعا. فالسلوب يتعدل. فلما السلوب يتعدل الريت يزيد. هيسموها اكسلريتد جنكشن ريسك. خلي بالك لما تكون 40 ل 60 ويحصل لك اكسلريشن تخش في النورمال ولا لا؟ يبقى اذا كونك اصلا برامي وتبقى نورمال ده معناه انك اكسلريتد. لان في طالب سالني ازاي اكسلريتد وهي نورمال؟ اكسلريتد المفروض تاكل، ده الكلام ده وصايا. لكن دي ايه؟ اصلا برامي. فلما تبقى اكسلريتد تبقى ايه؟ نورمال ريت من 60 ل 100 اهي. تعالى بقى نقصد اكسلريتد جنكشنال ريت البيس ميكر جنكشن. ريجيلاريتي ما قلنا لك جنكشن يعني ريجلر. الريت نورمال اللي هي تي اس تي تي اس تي تي اس تي تي اس تي تي اس تي تي اس تي تي اس تي. بص الثلاث انواع الثلاثة جنكشن ما تاخدش بيها والثلاثة ريجلر ما قلنا لك جنكشن. الفرق بينهم في الريت لو سريعه تبقى سوبرا، لو بطيئه تبقى اسكيب، لو نورمال تبقى اكسلريت. لو سريعة تبقى سوبر، لو بطيئة تبقى اسكيب، لو نورمال تبقى اكسلريتد. ادي كمان ثلاث انواع الريتم الحركة واحدة. ايه ده؟ نورمال ريتم وريتم، لكن مش نورمال بس ميكر. بس اصل ده بعد العلاج، ده واحد اخد ايه ده بعد العلاج؟ ده كنت بقول لك ده كومبليكيشن لده. ده عنده مرض غير له البرميابيلتي، عدلت له السلو، ودي ابنورمال. الريت نورمال والريتم روت نورمال، لكن البيسميكر مش نورمال. ده راجل عنده مشكله، ده راجل عنده سكيميا، عنده الاستيرويد ستيرنس، عنده ميتابوليك. المفروض الاناليز كتب على ان دي مشكله، مشكله كبيره. اجمل حاجه في الديفريكلر انه هيشرح اسقاطا على الاتريال والجنكشن. الاتريال اللي اتشرح مرتين والجنكشن السابع هيتم اسقاط الفنتريكتر عليه. يعني ايه الكلام ده؟ قول لي كده انواع طيب. لو السلوك بتاع الاسكيب جونسون ريزم ده اتعمل مش يبقى اكسلريتد جونسون ريزم. طب لو السلوب بتاع الايدي بالنسبه لازم اتعمل تم اكسلريتد ايدي بالنسبه. يبقى اذا انا مش هشرح حاجه جديده، انا كل اللي فوق هنقله تحت، بس بدل ما ياثر على البيهات هياثر على الكيو ار اس، لان الاتريوم مشاكل في البيهات، اما البنتركل مشاكل في الكيو ار اس، صح ولا لا؟ يلا يا لما تكسبه بالدي سي تتكهرب البنت. فلما كهرب البنت كده البنت تبقى سيمي ليزر، ولما يبقى سيمي ليزر يبقى ريفراكتوري، ولما يبقى ريفراكتوري كله يقف، كل السايد يقف ويرجع بقى الاس ال يشتغل تاني عادي. اوعى. فالبي اس هي الكتريكال فورم، احد الكتريكال فورم اوف كارديك ارست. كلمه كارديك ارست يا جماعه از ميكانيكال تيرم وليس الكتريكال تيرم. في ناس فاكره ان كارديك ارست يعني قلب الدور، لا، كارديك ارست يعني الفنتكل ما بينقبضش، وده يقابله ثلاث صور كهربائيه، واحد قلب الدور، اثنين البي اس، ثلاثه الكتروميكانيكال ديسوشيشن. الكهرباء دي فلوريسيتي عامله في الفنتكل اللي انا خالص الكتروميكانيكال ديسوشيشن عكس الالكتروميكانيكال كابلنج اللي غلبان اول حاجه. يعني ممكن البي سي جي يبقى بي كيو اس تي عادي لكن البي تي ما يدخلش. الكهرباء لازم ترجع الى كونتراكتيفيتي. والالكتروميكانيكال ديسوشيشن. حلو؟ دي ام دي. فهذا المنظر خطير مش خطير. زي ما تستناش. ممتاز. يبقى لما اجي اكتب هنا بقى اكتب ايه؟ لا هكتب حاجه هنا ولا هكتب حاجه هنا ولا هكتب حاجه هنا، ما عندكش كومبلكسات اساسا عشان تقول الاسم بتاعك. هتقول بس فايبر لاتر ويف. عايز تكتب بقى؟ هتكتب كده. نو كيو ار اسز بس فايبر لاتر ويف. خلاص؟ حاجه على الاسم بالظبط. الانترنت بلاتر ده ماكرو انتري بيلف في الدار ايه؟ البنتكل. والفنتريكولار بلاتر ماكرو انتري بيلف في الدار البنتكل. صح. ولذلك الانترنت بلاتر ما فيش فيه ولكن تستبدل بشو ديس ابيرنس. كذلك الفنتريكولار بلاتر ما فيش كيو ار اس ولكن تستبدل بشو ديس ابيرنس بس اكبر. انا ما فيش كومبليكسات. No complex. يبقى ايه؟ No QRS is but flutter with over soggy. وبرضه soggy. خلي بالك. بيطرق في الامتحان بيلخبطوا دي مع دي، يقولوا عليها دي تاك. دي تاك. صعب قوي دي تاك يوصل 300، خلي بالك دي بتجيب بسرعه 300. بيتم بسرعه لما جت هنا في البيت هتكتب طبعا هي رجله بتقدر ودي ولكنها سرعه 300 او اكثر من ثانية الرجل دي رجل لانها بتحس بنفس المقاس يعني مش دي اللي بتلخبط مع الاسلوب الوصولي في حاجه ثانيه خالص حاجه على مين؟ على المالتي فوكال انترا تاكيكارديا ولا المالتي فوكال انفليكترا تاكيكارديا؟ مش قلنا ان المالتي فوكال انترا تاكيكارديا ده اكثر من 3 ده مالتي فوسايت تتناوب على الاذن او المالتي فوكال انفليكترا تاكيكارديا مالتي فوسايت تتناوب على البيسنج بتاع البنت. طب مش قلنا ان المالتي فوكال انترا تاكيكارديا مفيش ساينس بي في مثلا منها مور ذان 3 ديفرنت بيز المالتي فوكال بالفكره التكاريه يبقى عندي مور ذان 3 يو ار اس بص زي النمبر كده ادي يو ار اس تي يو ار اس تي معايا فجاه يو ار اس تي يو ار اس تي معايا فجاه يو ار اس تي يو ار اس تي يو ار اس تي اول حاجه البيس ميكر فنتريكولر يعني ايه فنتريكولر؟ فنتريكولر فنتريكولر يعني كيو ار اس وايد والتي عكس الاتجاه مش قلنا في المالتي فوكال انترا تاكيكارديا خلي بالك بس نكمل بيكون عندي اكثر من او يساوي 3 ديفرنت كيو ار اس ادي البيس ميكر مش قلنا في المالتي فوكال انترا تاكيكارديا انها ريجلر دي برضه ريجلر لان كل فوكال شغاله بسرعه مش قلنا في المالتي فوكال انترا تاكيكارديا انها تاكيكارديا هنا برضه تاكيكارديا أكثر من 150 فتيجي تبص تلاقي أكثر من 3 ديفرنت كيو ار اس أكثر من 3 ديفرنت كيو ار اس ادي البيس ميكر ريجيولاريتي الريجولار الريت سريع أكثر من 150 ما مالتي فوكال فنتريكولار تاكيكارديا. ولكن المالتي فوكال فنتريكولار تاكيكارديا لها تنويعتان شهيرتان جدا. التنويعه الاولى فوكس طلع من هنا اشتغل شويه وبعدين فوكس طلع من هنا اشتغل شويه وبعدين بيشتغل شويه وبيشتغل شويه وبيشتغل شويه وعدنا من الاول وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي يسموها الراقصه حول نفسها كورسات ديفوار كورسات ديفوار الراقصه حول نفسها هي صوره خلي بالك اللي بيجرى دي ليها اكل الاكس اختلف رجعنا الاكس الاولاني وبعدين الثاني وبعدين الثالث الاكس عمال يتغير وبعدين ريسايكلينج الكيو اكس عمال يتغير بالشكل وريسايكلينج زي اللي هو عمل كده يعني عمل كده وبعدين عمل كده وبعدين عمل كده وبعدين عمل كده معايا من الاول طبعا كومبليتروفي بتجمع هذا المنظر يسمى تورساد ديبوار الكلينيكال ابلكيشن بتاعه انه سنسيتيف جدا للمغنيزيوم صلصيت. بتدي العيان المغنيزيوم صلصيت احسن من بي اس. ده خطر يدخل البي اس في نفسه. وصلت بره قطع على الوسط. طبعا كتبوا حاجه اسمها الارض دي فينومين دي محتاجه شرح طويل مش هقولها. انما هي صوره من صور الفنتريكولار تاكيكارديا. هي صوره من صور الفنتريكولار تاكيكارديا. طيب في نوع ثاني. نوع ثاني. مالتي فوكال فنتريكولار تاكيكارديا عباره عن تو فوساي فقط لا غير. بص دي تدي على تحت دي تدي على فوق دي مره مره دي لتحت دي لفوق مره على تحت ومره على فوق ايه دي كيس وانا كيس بص تلاقي المنظر عامل ازاي الكومبلكس بصص لفوق ودي معكوس يعني بصص لتحت ودي معكوس بصص لفوق ودي معكوس بصص لتحت مرة فوق مرة تحت كتبوه ايه ده؟ باي دايركشنال في دي باي دايركشنال في دي وده يسمى تورساد ديفوار ايه الكلينيكال ابلكيشن بتاع باي دايركشنال في دي؟ ان ده احد الفنتريكولار اريزميا الشهيره جدا المصاحبه للديجيتال التوكسيسيتي زي ما قلنا الماء مربوط بالسي او دي حلو كده نيجي على مين على الاسكيب ايدي فنتريكولار ريزم والاكسلريزم ايدي فنتريكولار ريزم يلا يا سيدي الاسكيب ايدي فنتريكولار ريزم والاسكيب والاكسلريزم ايدي فنتريكولار ريزم خلي بالك الاكس نوت بامب والاي بي نوت بامب فاسرع هوكر في البنت تبقى اسكيب تو بروم انهبيشن ولا لا؟ فهي اللي تبيز الهارت ولا لا؟ تبيز الهارت بسرعتها العاديه اللي هي اقل من ايه؟ اقل من 40 يبقى المنظر ايه؟ يبقى اس دي يبقى اس ورقه دي مكتوبه يبقى اس ورقه دي مكتوبه يبقى اس ورقه دي مكتوبه الله ليه؟ لان البيس ميكر هنا ايه؟ فنتريكولار يو ار اس وايد ودي عكس الاتجاه حلو الكلام ده؟ ريجولاريتي ريجولار لانها فوق السرعه من البيس في الارثمتي لكن الريت اقل من 40 يبقى البيس ميكر فنتريكولار ريجولاريتي ريجولار الريت اقل من 40 اه بعض الحالات يليقوا كده يا دكتور السلوك بتاع عينين كده بعض الحالات تلعب في البرميابيلتي بتاع السلوك بتاع عينين فيتحول من اكسلريتيف لاكسلريتيف اكسلريتيف يعني من 40 ل 100 من 40 ل 100 يبقى البيس ميكر فنتريكل والريجولاريتي ريجولار والفينريت من 40 ل 100 ما تكونش ده نورمال خليها من 40 ل 100 لان فوق ال 40 عملنا اكسلريشن تبقى 50 يا دكتور اسميها اكسلريتد ايوه يا ابني لان هي سرعتها القصوى 40 بقيت 50 عملت لها اكسلريشن على النورمال بتاعها ولا لا يبقى اكسلريتد يوم يدرك الرزق خذ الرزق ازاي؟ وارد ورقشه دي معكوس. وارد ورقشه دي معكوس. وارد ورقشه دي معكوس. وارد ورقشه دي معكوس. وارد ورقشه دي معكوسه. تعالوا نفصها. فيس ميكر فينتريكيولر. فيس ميكر فينتريكيولر. عرفت ازاي؟ وايت كومبلكس ودي معكوس. تقول فين الايفنت اسوشيشن؟ هل انت شايف انتر الاكتيفيتي؟ مش انتر الاكتيفيتي، الايفنت اسوشيشن، الايفنت اسوشيشن يعني انتر والايفنت اللي مش شغالين الاثنين مع بعض. حلو الكلام ده؟ ريجيولاريتي دي ريجيولار، ده قدامك ريجيولار. الريت من 40 ل 100 يعني اسرع من الكيرف. معنى الكلام ان لو لقيت البيس ميكر فينتريكولار ومنتظم بص على الرجل سريع يبقى في تاب بطيء يبقى اسكيب من 40 ل 100 يبقى اكسلريت سريع يبقى في تاب بطيء يبقى اسكيب نورمال يبقى اكسلريت الله ده زي الثلاثه بتوع جانس بالظبط سريع يبقى سوبر بطيء يبقى اسكيب نورمال يبقى اكسلريت بس هنزود عليهم البي اس ده لا يمكن حد يلخبطه والفنتريكولار فلاتر ده شوفي هيبقى حد يلخبطه والمالتي فوكال فنتريكولار تاكيكارديا اللي هو اكثر من شكل الكومبليت لكن فنتريكولار اي اللي من ضمنها التوستات بار والباي دايركشن هنا؟ اه ما انا عارف ده سب تايب سب تايب معايا بخلي بالك الصفحه دي الجنش سريع يبقى سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا الفنتريكولار سريع يبقى فنتريكولار تاكيكارديا الجنش البطيء يبقى اسكيب جنش من ريزم الفنتريكولار بطيء يبقى اسكيب ايديو فنتريكولار الجنش نورمال يبقى اكسلريت الجنش من ريزم الفنتريكولار نورمال او 40 ل 100 يبقى اكسلريتد ايديومتريكولار ريزم. ايه هو الكلينيكال ابلكيشن بتاع الاكسلريتد ايديومتريكولار ريزم؟ ده اشهر ري برفيوجن ابلكيشن. يعني ايه؟ عيان عنده مايكاردال انفاركشن. قفلنا الكرونر. جاله انفاركشن. صح. حصل جديد اسكيميا المايكاردال. دورت الجدول للستريبتوكاينيز. حصل ري برفيوجن. مفاجئ. ان الجزء اللي فيه السيميا ده بيعمل فاست فايبريشن، السيميا بتعمل دايجنوست بتاع فاست فايبريشن. فجأة دخلت له ده فمن السيميا إلى هايبر برفيوجن مفاجئ. ده تشينج إن ذا انفايرمنت ولا لا؟ ما هي السيميا؟ تشينج إن ذا انفايرمنت. فيقوم يستمريت الفنتر كده فيطلع لك فنتريكلا فوكس تعمل لك اكسلريتد ايديو فنتريكلا ريزم. طب ليه اكسلريتد مش اسكيم؟ لأن الاسكيميا بتحط بتزود البرميابيلتي فتعمل الفلو. اذا هذا النوع من الاريتما از ابيناين اريتما. لما تشوفه ترقص بس اتحرك. ترقص لان ده معناه ان العيان ليه ريفيوز. بس اتحرك لانها ممكن تقلب بي تاك وبي اس. فتبقى ماسك مستجرته جنبها البي سي. تقعد ترقص شويه. اول ما العيان يتحول لبي تاك تقفل ساعه. وشكشك تاني. يخش على بي اس بلسعه يبقى ترقص بس الايه؟ تحرك. فيش كلام؟ ممتاز. اذا اعمل ايه بقى انا؟ هم هو اللي فاكر الحصه اللي فاتت. طلع ورقه وقلم. طلع ورقه وقلم في الحاجه ولا بصوا بس اوعى تنسوا تنسوا دي. شايفين البي تاج دي؟ لو البي تاج في نوع من البي تاج اسمه نون سستريند بي تاج معنى يعني هو مش لازم اقطع ورق مش لازم في الكشكول عادي نوع من البي تاج اسمه اسمع نون سستريند بي تاج النص الصيني فيه أقصر حاجة فيها ثلاثة وأربعة، أقصر واحد، أقصر أتاج، وأطول أتاج 30 ثانية. طبعاً 30 ثانية بتتعرف على المونيتور. ليه؟ لأن اللونج ستريب 30 ثانية بعديها بتطير. فأنا ما أقدرش أحكم علينا في الامتحان إلا إذا كانت الأتاج قبل منها على الأقل ضربة طايرة، وبعد منها على الأقل ضربة طايرة. طالما دخلت جوه الستريب بتاع الامتحان يبقى دي هتاجلها 30 ثانية. قبلها طايرة بعدها طايرة. انما لو قبلها طايرة بس مش عرفت ان هي مكمله اكتر من 30 ثانية. ولو بعدها طايرة بس مش عرفت هي بدأت امتى. ولذلك عشان اكون متاكد في الامتحان انها لن تصطدم بيه تاني لازم يسبقها طايرة ويتبعها طايرة. اقل اتاك ثلاثة مع بعض. ابو تريبلت. من تريبلت. عمل ايه بقى؟ حصل فسلسلهم 24 نوع أرنب مترقمين. هم طلعوا الورقة وبدأوا يحلوا، واحد دي كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا. حلوا ازاي؟ أول حاجة قاموا طلعوا الرسمين. حصل اختيارات. بعد كده مطلعين الريت والريت. طب يطلعوا الريت ازاي بس دول؟ مش مربعات؟ بكتب لك الريت. طب مش خطير. لو طيب قالوا يا نورمال فاينل، فاينل تاني، فاينل تاني، فاينل تريند، فاينل تريند. قلت له قدمهم بريت وريت. طلعت جانكشن. يبقى اكيد ريجلر. يبقى تاكي تبقى سوبر. برادي اسكيب. نورمال اكسلريت. طلعت ادريال. فلو تسمى الاترال تاكيكارديا او اترال فايبرليشن او اترال فلتر او مالتي فوكال اترال تاكيكارديا او وندرك اترال سميك. خمس احتمالات عارفين الفروقات ما بينهم. فنتريكولار والله لو منتظمه اشوف فنتريكولار يعني وايد كونفكشن تي معكوس دي كلمه التشكيل منتظمه اشوف الريت تاكي دي تاك دي منه نوع نون تصفيه ترابي بالاسكيب ايدي فنتريكولار نورمالي اكسلريتد ايدي فنتريكولار اما لو طلعت غير منتظمه مالي مارك فوكال اكسترا تاكيكاردي بنوعين برسنت واور باي دايركشن بي اما الدي اف والفنتريكولار فلتر لا يمكن حد يلخبطهم ابدا. 24 نوع الحصه الجايه هناخد كمان 24 نوع مع الليبي بلوك يعني الليبي بلوك يكملهم 24 يعني نوصل 48 نوع على الستريس وعلى الطابوره كده الحصه الجايه وحل يا باشا. الفورد ايه؟ داينوز سايبر. انا اللي بميت وانا اللي شغال. لا مفيش فراغ كده في التمارين. تجيب او تفتح يا نعم ثانية انا قلت لك تاكي يوجوالي فوق ال 150 انا بقول لك يوجوالي لو انا مثلا في اي 15 سنين حتى مش مكمل لي لسه ولا انا بقفلها مفيش انا اجرب بقى الهاي كواليتي اسالك في الاخر اقول لك بسم الله زي ما سمعتوني بس قلنا على دول طبعا هرب قصر. ده اي كده تقريبا باروكسيزمال اللي نودل رينترال تاكيكارديا يا جماعه ما اسمهاش باروكسيزمال نودل رينترال الكلمه دي مش موجوده في الطب التاليف مصري اسمها باروكسيزمال اللي نودل رينترال تاكيكارديا تعالى على 18 بنت نيكر بنت ريجلر ريجلر ولا الريجلر طب ما احنا قلنا الريجلر لو سريع يبقى في تاني لو بطيء يبقى اسكيب لو نورمال يبقى اكسلريتد ده سريع ولا بطيء ولا نورمال ده في تاني امال ايه دي نون سستيند بيتاك نون سستيند بيتاك دي اسمها ايه دي؟ سرسات دي بوار الراقصه حول نقطه سرسات دي بوار الراقصه حول نقطه اللي هي الكومبلكس بيتغير ويرجع يجي من الاول 21 فاي دايركشنال بيتاك ما انت احفظهم بقى ما تقدرش تقعد عليهم قاعده شايف مالك وقت خالص الريزميا اي سي جي باي دي تي ما عندش تاني مين دي؟ خطره تموت يعني لصوره من صور الارنب البيس ميكر هنا ايه؟ ها؟ بنتريكلر صح بنتريكلر سريع ولا بطيء؟ وريجلر ولا الريجلر؟ سريع ولا بطيء؟ يبقى ايه؟ اسكيب ايديو بنتريكلر ريز طب وين؟ ما خلصناش بس دي ايه دي؟ اكسلريتد ايديو بنتريكلر ريز دي مع ايه دي؟ ريفر فيوجن اريزمو امال دي ايه؟ بنتريكلر فلاتر ما انتقل للخط الخط